No. Inshallah azawajal. طيب نبدأ إن شاء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات، مجالس قراءة كتب التجويد والقراءات. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع كتاب جديد، وهو كتاب الإمام السخاوي، وهو إمام من أئمة هذا الفن، إمام لا ثقله ووزنه في هذا العلم، فلذلك اخترنا كتابه، كتاب جمال القراء وكمال الإقراء. واليوم إن شاء الله عز وجل الحلقة الأولى أو المجلس الأول من هذا الكتاب الطيب النافع. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، ومن الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع بداية كتاب الإمام السخاوي، وهو كتاب من الأهمية بمكان لمن يريد التعرف على تاريخ علم القراءات، ومقدمة لعلم القراءات، ومقدمة لهذا العلم الطيب النافع. حتى يتمكن فيه لابد من الدخول، قبل الدخول في علوم القراءات لابد من قراءة كتب مداخل القراءات، وهذا الكتاب من هذه الكتب التي تعتبر من مداخل كتب القراءات، الكتب التي تعطيك أرضية ثابتة لكي تتمكن من هذا العلم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. وبالأسانيد إلى الإمام علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي المعروف بأبو الحسن عالم الدين السخاوي، المتوفى سنة 643. والإمام السخاوي كما تعلمون هو من كبار تلاميذ الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله الذي استنارت صدور الصحف باسمه، وأشرقت سطور الكتب بوصفه فيها ورسمه، وكانت البداءة بحمده كافلة بالتمام، ضامنة بلوغ الغاية فيما يراد من الأمور ويرام، أحمده مستعينا به على تيسير ما أحاوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي عم الأنام نائله، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده الذي بعثه رحمة لعباده، ورسوله الذي اتضحت السبل بهدايته وإرشاده، أيده بكتابه المبين الذي ظهرت معجزاته وبهرت آياته، وقهرت ذوي العناد بيناته، صلى الله عليه وآله وصحبه، الذي نصرت بهم ألوية الحق وراياته. وهذا وإن أجل ما بأيدي هذه الأمة كتاب ربهم الناطق بمصالح دينها، ودنياها الواصف لها مراشد أولاها وعقباها، وإن أشرف العلوم ما كان منه بسبيل، وجل الرسوم. نعم، احنا بنقرأ بتمام حتى نكتب بعض، ندون الفوائد التي نقرأها في التعليقات. قال رحمه الله عز وجل: وإن أشرف العلوم ما كان منه بسبيل، وأجل الرسوم فنونه الذي هي أعلى الدرجات في التقديم والتفضيل. وفي هذا الكتاب من علومه ما يشرح الألباب ويفرح الطلاب. وفي هذا الكتاب يقصد كتابه رحمه الله، ما يشرح الألباب ويفرح الطلاب وبنيلهم المنى ويفيدهم الغنى، وينيلهم المنى ويفيدهم الغنى، ويريحهم من العناء ويمنحهم ما دعت إليه الحاجة لهم. بأيسر الاعتناء فهو كاسمه جمال القراء وكمال الإقراء. أعان الله عبده الضعيف على إنهائه رحمه الله وغفر له، ومن عليه بإجابة دعائه، وصلى الله على سيد أصفيائه صلوات ربي وسلامه عليه، وخاتم رسله وأنبيائه، وعلى آله وصحبه المفضلين في أرضه وسمائه. قال رحمه الله عز وجل: نثر الدرر في ذكر الآيات والسور، ذكر أول ما نزل من القرآن. قال رحمه الله عز وجل: أول ما نزل من القرآن في قول عائشة. قال: أول ما نزل من القرآن في قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ومجاهد وعطاء بن يسار وعبيد بن عمير وأبي رجاء العطاردي: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي، اقرأ باسم ربك، أي سورة العلق، وما نزلت من القرآن. طبعا لم تنزل كاملة في أول القرآن، نزل صدرها. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح. الرؤى بالنسبة للأنبياء كانت كتمهيد، كان تمهيد للنبوة. من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء التعبد بعيد عن الناس. فكان بحراء يتحنث يعني يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله، ثم يرجع إلى أهله فتزود لمثلها حتى فجاءه الحق. فقال: يا محمد، أنت رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجثوت لركبتي، ثم تزحفت يرجف فؤادي، فدخلت، يريد على خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها، فقلت: زملوني، أي غطوني، حتى ذاب عني الروع. ثم أتاني فقال: يا محمد، أنت رسول الله. هذه مرة أخرى: فلقد هممت أن أطرح نفسي من جبل، فتبدى لي حين هممت بذلك. فقال: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. فقال: أقرأ. فقلت: ما أقرأ؟ فأخذني فغتني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقرأت فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي وأخبرتها خبري. فقالت: أبشر. نعم، الزوجة الصالحة. فقالت: أبشر، أول كلمة، يعني هذا يعني أول كلمة تنطق بها الزوجة لزوجها يدل على مكنونها إن كانت صالحة أو غير ذلك. فقالت: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله استدلت بصفاته الكريمة صلوات ربي وسلامه عليه، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كل هذه خصال محمودة لا يخزي الله من يفعلها. ثم قال قال ثم انطلقت بي ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل ابن أسد، فقالت اسمع من ابن أخيك. فسألني فأخبرته، فقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران، ليتني أكون فيها جزعا، ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال أمخرجيهم؟ قال نعم، إنه لم يجيء، لأنه لم يجئ، مفروض مجزومة بلم، إنه لم يجئ رجل قط بما جئت به إلا عودي، ولئن أدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رضي الله تعالى عنه. استدل من هذا أنه آمن. ومعنى فغتني، يعني هو الإمام السخاوي يبدأ يشرح الكلمة غرائب الكلمات الموجودة في الحديث. هو معنى فغتني من قولهم غته الماء، غتت في الماء إذا غطه، وغته بالأمر إذا كده، كده أتعبه وأجهاده. مش عارف الناس اللي بتنشر الرسائل دي. ومعنى يتحنث يتجنب الحنث كالأصنام ونحوها. يتجنب الحنث وفيه ده أفاد معنى أنه يتعبد، يخلو عن معاصي الناس وأفعالهم السيئة من عبادة الأصنام هذه، يعني أنه كان يخلو لعبادة الله عز وجل. ومعنى يتحنس يتجنب الحنس كالأصنام ونحوها، والحنس الذنب والإثم، ومثل ذلك تأثم إذا تجنب الإثم، تأثم إذا تجنب الإثم. وقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان أول ما نزل علي من القرآن بعد أقرأ باسم ربك الذي خلق، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، حتى قرأ فستبصر ويبصرون، ويا أيها المدثر قم فأنذر. و هذا الترتيب لترتيب نزول السور وليس ترتيبها في المصحف، لأن ترتيب في المصحف بخلاف ترتيب النزول كما تعلمون. فقال هنا أفاد الحديث، هنا أفاد الحديث أن أول ما نزل من القرآن سورة العلق، وليست كاملة، يعني بداية سورة العلق، اقرأ باسم ربك، ثم أول قلم نون والقلم، ثم يا أيها المدثر، قال والضحى والليل إذا سجى. والعلماء أنه إنما أنزل عليه من اقرأ إلى قوله علم الإنسان. إذن السورة لم تنزل في أول الأمر، هي صحيح نزلت أول ما نزل، لكنها لم تنزل كاملة، بل نزلت إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. تمام. ثم نزلت بعد ذلك، لأن كما تعلمون لم تنزل سور القرآن، لم ينزل منها كاملا تقريبا إلا سور بسيطة التي لم نزلت كاملة، لكن معظم السور كان ينزل منها آيات وبعض الآيات وجملة معينة، ثم تنزل باقيتها على حسب الأحداث التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ومرت بها المرحلة الإسلامية والدولة الإسلامية. قال رحمه الله عز وجل والعلماء على أنه إنما أنزل عليه من اقرأ باسم ربك إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، ثم نزل باقيها بعد يا أيها المدثر يا أيها المزمل. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، جابر وأبي جابر وأبوه رضي الله تعالى عنهما صحابيان. قال يا أي وقال جابر بن عبد الله: يا أيها المدثر، أول القرآن نزولا والأكثر، هذا قوله رضي الله تعالى عنه، وسيأتي تفسير الإمام. والأكثر على ما قدمته، يعني هو يعني يقول أن الأكثر على خلاف قول جابر، خلاف قول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه. وليس في قول جابر ما يناقضه، لأن المدثر من جملة ما نزل أول القرآن، من يعني قوله رضي الله تعالى عنه لا يقصد أول، أي ليس قبل، يقصد من أوائل ما نزل، يعني نقصد من المدثر من أول ما نزلت، منها نزلت بعد الايه، بعد القلم، على أقصد من القلم ثم المدثر. وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني: نزلت يا أيها المدثر قبل يا نزلت يا أيها المزمل قبل يا أيها المدثر، بعد نون والقلم وما يسطرون، ثم نزلت يا أيها المدثر، ثم تبت يدا أبي لهب، ثم إذا الشمس كورت، ثم سبح اسم ربك الأعلى، ثم والليل إذا يغشى. ثم والليل، هذا ترتيب النزول، ثم والليل إذا يغشى، ثم والفجر، ثم سورة الضحى، ثم لم نشرح، ثم العصر، ثم العاديات، ثم الكوثر، ثم لكم التكاثر، ثم رأيت الذي، يعني سورة المعون، ثم قل يا أيها الكافرون، ثم الفيل، ثم الفلق، ثم سورة الناس، ثم قل هو الله أحد، ثم سورة النجم، ثم عبس وتولى، ثم إنا أنزلناه في ليلة القدر، ثم والشمس وضحاها، ثم والسماء ذات البروج، ثم والتين والزيتون، ثم سورة قريش، ثم القارعة، ثم القيامة، ثم ويل لكل همزة، ثم والمرسلات، ثم قاف والقرآن المجيد، ثم لا أقسم بهذا البلد، ثم الطارق، ثم الانشقاق، ثم صاد والقرآن ذي الذكر، ثم سورة الأعراف، ثم سورة الجن، ثم ياسين، ثم الفرقان، ثم الحمد لله فاطر السماوات، ثم الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ثم سورة مريم عليه السلام، ثم سورة طه، ثم الواقعة، ثم الشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم سبحان الذي أسرى بعبده، ثم سورة يونس عليه السلام، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم سورة يوسف، ثم الحجرات، ثم الصفات صفا، ثم سورة لقمان، ثم سورة سبأ، ثم الزمر، ثم المؤمن، ثم حميم السجدة، حميم السجدة سورة فصلت، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الأحقاف، ثم والذاريات ذروى، ثم الغاشية، ثم الكهف، ثم النحل، ثم سورة نوح، ثم سورة إبراهيم، ثم سورة الأنبياء، ثم سورة قد أفلح، ثم سورة قد أفلح، ثم ألف لام ميم السجدة. لماذا قال ألف لام ميم السجدة؟ لأن هناك سورتان كان الأئمة السلف يقولون عليهما سورة السجدة، لكن يحددونها بأول كلمة، سورة حاميم السجدة اللي هي المقصود بها سورة فصلت، ثم ألف لام ميم السجدة اللي هي سورة السجدة اللي احنا متعارف بيننا أنها سورة السجدة. تمام. احنا فوتنا كلام يا شباب. في كلام عدى لم نقرأه. طب نعيد تاني من اول سورة، ثم سورة يونس، ثم سورة هود، ثم سورة يوسف، ثم الحجر، ثم الانعام، ثم الصفات، صفر، ثم لقمان، ثم سبأ، ثم الزمر، ثم المؤمن، ثم حميم السجدة، ثم الشورى، ثم الزخرف، ثم الدخان، ثم الجاثية، ثم الاحقاف ثم الاحقاف وثم والذاريات ذروة، ثم الغاشية، ثم الكهف، ثم النحل، ثم سورة نوح، ثم ابراهيم، ثم سورة الانبياء، ثم سورة قد أفلح المؤمنون، ثم ألف لام ميم السجدة، ثم سورة الطور، ثم سورة الملك، ثم الحاقة، ثم المعارج، ثم النبأ، ثم النازعات، ثم سورة ثم إذا السماء انفطرت، ثم إذا السماء انشقت، ثم ألف لام ميم غلبت الروم، ثم العنكبوت، ثم سورة المطففين. قال عطاء ابن أبي قال عطاء ابن أبي مسلم: وكان إذا نزلت فاتحة سورة في سورة مكة كتبت مكية، ويزيد الله عز وجل فيها ما يشاء بالمدينة. وقال عطاء: ثم كان أول ما أنزل الله عز وجل بالمدينة سورة البقرة، ثم سورة ثم الأنفال، ثم آل عمران، ثم الأحزاب. يعني هو عد السور المكية الأول، طبعا عد على حسب ترتيب النزول، والشيء طبيعي إن هو يكون بداية أول ما نزل السور المكية. سورة البقرة، ثم الأنفال، ثم سورة آل عمران، ثم الأحزاب، ثم الامتحان، ثم النساء، ثم إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم الحديث، ثم سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: غير عطاء هي مكية، وهي بالمدنية أشبه. ثم الرعد، ثم سورة الرحمن عز وجل، ثم هل أتى، ثم سورة الطلاق، ثم لم يكن، ثم الحشر، ثم إذا جاء نصر الله والفتح، ثم سورة النور، ثم الحج. قال عطاء بن مسلم: غيره إنها مدنية. وقال بعضهم: فيها مدني ومكي وسفري. طبعا المدني ومكي وسفري، كلمة سفري على حسب إيه، إن السورة نزلت أو الآيات نزلت أثناء سفر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأرجح على ترجيح معنى النزول في تقسيم النزول إلى مكي ومدني، سواء كان في السفر أو في الحضر. قال عطاء بن ابي مسلم: غير انها مدنيه. وقال بعضهم: فيها مدنيه ومكيه وسفريه. قال عطاء بن ابي مسلم: ثم المنافقون، ثم المجادله، ثم الحجرات، ثم الحجرات، ثم التحريم، ثم الجمعه، ثم التغابن، ثم الصف، ثم الفتح. قال عطاء بن ابي مسلم: غيره انها مدنيه. وروي عن البراء بن عازب انها نزلت بالحديبيه. وقال الشعبي ايضا أنها نزلت بالحديبية، وأصاب صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ما لم يصب في غيرها. رقم واحد: بويع هذا التقسيم، هذا الكتاب المحقق جيد اللي هو تحقيق الشيخ عبد الحق لرسالة الدكتوراه، لأنه فصل الكلام، فصل الكلام، قسمه ورتبه إلى نقاط. قال: وأصاب صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ما لم يصب في غيرها. ما هو الذي أصابه فيما لم يصب في غيرها؟ قال: بويع له بيعة الرضوان. بويع له بيعة الرضوان، بيعة الرضوان، بيعة الأنصار والمهاجرين رضي الله تعالى عنهم. وغفر له ما تقدم من ذنبه. وظهرت الروم على فارس فسر، كلمة هنا كلمة دي فسر من السرور. فسر المؤمنون بتصديق كتاب الله، وأطعموا نخيل خيبر، وأطعموا نخيل خيبر، وبلغ الهدي محلة. خمس مكتسبات من غزوة الحديبية ومن صلح الحديبية. قالوا: لما رجع صلى الله عليه وسلم من الحديبية بلغه عن رجل من أصحابه أنه قال: ما هذا بفتح؟ لقد صدونا عن البيت وصد هدينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتوح. قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالراح، ويسألوكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان، وقد رأوا منكم ما كرهوا. وقيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني الذي استدعى أن يقول هذا الكلام هو الكلام على نزول سورة الفتح. فالكلام على أسباب على نزول السورة هو جلب مكتسبات هذا الكلام، الكلام على فوائد صلح الحديبية. وقيل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك مرجعه من الحديبية. حدثنا شيخنا أبو الفضل محمد ابن يوسف الغزنوي، هو بهاء الدين أبو الفضل محمد بن يوسف الحنفي المقري، أحد شيوخ السخاوي. طيب، قال حدثنا، نسوق هذا الإسناد، نذكر هذا الإسناد حتى كما تعلمون حبنا للأسانيد. قال حدثنا شيخنا أبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي رحمه الله، قال أنبأنا عبد الله بن أبي ابن أبي القاسم الهروي عن أبي عامر محمود بن القاسم الأزدي عن أبي محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوبي عن أبي عيسى الترمذي صاحب الجامع. أنبانا عبد بن حميد، أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية. ساق الإسناد للحديث، أو هو ساق الإسناد لحديث الجامع الترمذي، ثم الإمام الترمذي ذكر إسناده في الجامع. إذا هذا الإسناد الذي كتبته لمن يريد إسناد الجامع الترمذي من طريق الإمام السخاوي. هذا الإسناد كتبناه لمن يريد سياق أو إسناد جامع الإمام الترمذي من طريق الإمام السخاوي. تمام. قال أبو يوسف الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار. خلي بالك، بين السخاوي وبين الترمذي كم واحد؟ أبو شيخه الغزنوي، وبعد كده عبد الملك بن أبي القاسم، وبعد كده أبو عامر، يبقى ثلاثة، وأبي محمد أربعة، أبو العباس بن المحبوب خمسة. بين السخاوي والترمذي خمس طبقات فقط، بين السخاوي وبين الترمذي خمس طبقات. يعني قال أبو يوسف الترمذي: وحدثنا محمد بن بشار، أنبأنا محمد بن خالد بن عثمان، أنبأنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم كلمته فسكت، فحركت راحلتي فتنحيت، فقلت: سكلتك أمك يا ابن الخطاب. نذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، كل ذلك لا يكلمك ما أخلاقك أن ينزل فيك قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن الخطاب، لقد أنزل الله علي هذه الليلة سورة ما أحب أن لي بها ما طلعت علي الشمس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. نعم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والحديثان الصحيحان، أي الحديث، هذا الحديث والذي سبقه، الحديث اللي هو ذكر إسناده إلى أن سورة الفتح نزلت. يعني هو كان ساق الحديث الأول لبيان نزول أين نزلت سورة الفتح. قال ذكر الإسناد إلى أن سورة الفتح نزلت في مرجعه بعدما رجع من صلح الحديبية صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر أيضا هذا الحديث لبيان أيضا أنها نزلت من مرجعه من الحديبية صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والحديثان صحيحان، إذن صحيحان يحتج بهما في أسباب النزول وفي غيرهم. قال والحديثان صحيحان، ومعنى نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم لححت عليه. يقال فلان لا يعطي حتى ينذر أن يلح عليه. وقال المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه، وقال المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه: نزلت بين مكة والمدينة لمنافاة. هل ترون هناك خلاف بين قول المسور وغيرهم وقولهم بعد مرجعه من الحديبية؟ قوله نزلت بين مكة والمدينة أي بعد مرجعه من الحديبية، والرسول صلى الله عليه وسلم رجع من الحديبية كان سائر في طريقه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن أبي مسلم: ثم نزلت سورة المائدة ثم سورة التوبة بعد التكملة هناك، بعد التكملة التي ذكرناها في نزول السورة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أول شيء نزل من سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يعني أول شيء يعني. نعم أحسنتم شيخ نجم. قال أول شيء نزل من سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. ترون أن بداية السورة لم تنزل أولا، لكن نزلت لقد نصركم الله في مواطن كثيرة بمناسبة غزوة حنين. ثم انزلت السورة كلها بعد ذلك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتلك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل آخر ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذا الأرجح، وهذا هو الأرجح، أن آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 9 أيام، أي بعد نزول آية اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم قبض صلوات ربي وسلامه عليه ونزلت: اليوم أكملت لكم دينكم في يوم عرفة في يوم جمعة. وتعلمون الحديث الذي فيه أن اليهود قالت لو أن اليهود قالوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: لو نزلت علينا معشر يهود هذه الآية لاتخذنا يوم عيدة. فقال: والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت يوم جمعة في يوم عرفة، يوم عرفة يوم جمعة. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 81 ليلة. قال رحمه الله عز: سورة الفاتحة. وقال أبو هريرة ومجاهد الزهري وعطاء بن يسار وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة، والأكثر على خلاف ذلك. والأكثر على خلاف ذلك ليه؟ السبب يا شباب، يعني هو قالوا، يعني قال سيدنا ابن عمر قال نزلت عبد الله بن عمر قال أن الفاتحة نزلت بالمدينة، والأكثر على خلاف ذلك. ليه؟ لأن الصلاة فرضت بمكة. الصلاة فرضت بمكة، ومعروف أن الفاتحة من واجبات الصلاة، فأكيد نزلت بمكة بسبب للصلاة. فقال لذلك قال هنا: والأكثرون على خلاف ذلك. قال أبو العلي: لقد نزلت، لقد أنزلت، ولقد آتيناك 7 من المثاني. المقصود بها إيه؟ سورة الفاتحة. 7 من المثاني المقصود بها سورة الفاتحة. قال رحمه الله: لقد أنزلت ولقد آتيناك 7 من المثاني، وما أنزل من الطول شيء. الطول شيء اللي هي السبع الصور اللي في الأول، سورة البقرة والنساء والمائدة وآل عمران، هذه الصور تسمى صور الطول أو الطوال. يريد أن سورة الحجر نزلت قبل البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وقال أبو ميسرة أول ما أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب إلى آخرها، هذا خلاف الثابت. وقال ابن عباس نزلت بمكة بعد أيام مدثر، ثم نزلت تبت يدا أبي لهب. قال رحمه الله عزل سورة الأعراف. وزعم مقاتل بن سليمان أن الأعراف نزلت منها بالمدينة، قوله عز وجل وسلم عن قرية، إلى قوله سبحانه من ظهورهم ذريتهم، قال وباقيها مكي. وقال وكذلك قال في الأنفال وإذا يمكر بك الذين كفروا، نزلت بمكة وباقيها مدني. هو الآن يذكر بعض الآيات التي خالفت النزول العام للسورة. يعني خالفت النزول العام، يعني مثلا سورة مكية فيها آيات مدنية، سورة مدنية فيها آيات مكية، وكذا سورة يونس. قال وقال يونس مكية إلا آيتين، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك والتي تليها نزلت بالمدينة. وقال الكلبي ومنهم من يؤمن به، أي من سورة يونس، نزلت بالمدينة في قوم من اليهود وباقيها مكي. وقيل نزل من أولها لأربعين آية بمكة وباقيها نزل بالمدينة. وقيل ابن عباس وعبد الله بن الزبير نزلت بمكة سورة هود. وقال مقاتل في سورة هود نزلت في سورة هود ثلاثا. وقال مقاتل في سورة هود ثلاث آيات نزلت بالمدينة باقيها مكي. الأول فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ولا الثاني أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب، نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وقوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، نزلت في نبهان التمار. وقال سورة إبراهيم وقال في إبراهيم لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، هذه الآية مدنية. وقال قلبي النحل مكية غير أربع آيات، ثم إن ربك للذين هاجروا، والثانية وإن عاقبتم وما يليها لآخر السورة. وفقه مقاتل وزاد خامسة. وضرب الله مثلا قرية سورة الإسراء. قال الكلبي في سورة سبحان آيات مدنيات، قوله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك، نزلت حين جاءه وفد ثقيف. الآن ماذا نقول؟ الآن نسرد الآيات التي خالفت النزول العام للسورة. نبهنا قبل ذلك على هذا العنوان. قال وفد ثقيف وحين قالت اليهود ليست هذه بأرض الأنبياء. وقوله وقل رب أدخلني مدخل صدق. وزاد مقاتل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وقل آمنوا به أو لا تؤمنوا. وقوله إن الذين أوتوا العلم من قبله. وقال بعضهم في الكهف مدنية، قوله عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لقوله ولا لآبائهم. وقوله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في الكهف، نزلت في الكهف بمكة بين هل أتاك حديث الغاشية والنحل. وكذلك قال الحسن عكرمة سورة مريم، وقيل في مريم هي مكية غير آية السجدة سورة الحج. وقال مقاتل نزلت من سورة الحج، يا أيها الناس اتقوا ربكم من قوله ولكن عذاب الله شديد، نزلت في غزوة بني المصطلق ليلا. قال ونزل بالمدينة منها أيضا من كان يظن الآية. وقوله وسواء العاكف فيه والباد، نزلت في عبد الله بن أنس بن خطل. وقوله عز وجل أذن الذين يقاتلون ولولا دفع الله الناس وليعلم الذين أوتوا العلم، نزلت في أهل التوراة. والذين هاجروا في سبيل الله والتي تليها بعدها، وعن ابن عباس كلها مكية إلا السجدتين. وأذن الذين يقاتلون والتي بعدها. قال سورة الفرقان، قال ابن عباس طيب احنا انتهى مدة الحلقة. طيب احنا ايه، طب لحظة نشوف ان كان باقي كثير نقف، ان كان باقي كثيرا نقف. 131، 161. كثير كثير. قال ابن عباس: وقتاده الفرقان المكي إلا قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. سنقرأ سريعا لأن كما ذكرنا أن هذا سرد الآيات التي خلفت النزول العام للسورة حتى نقف على عنوان رئيسي. سورة الشعراء: وقال في الشعراء المكي إلا قوله عز وجل، والشعراء يتبعون غاوون إلى آخره. قال مقاتل: إلا قوله عز وجل أولم تكن لهم آية. وقال مقاتل في القصص: الذين آتيناهم كتابا من قبله لقوله عز وجل أن ابتغوا الجاهلين مدني. وقوله أن الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة قبل الهجرة. وقال قتادة: من أول عنكبوت لقوله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. مدني وباقيها مكي. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتاه اليهود فقيل: يا محمد، بلغنا أنك تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فعنيتنا أم عنيت قومك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عنيت الجميع. فقالوا: يا محمد، أما تعلم أن الله عز وجل أنزل التوراة على موسى وخلفها موسى فينا، ففي التوراة أنباء كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله. فأنزل الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الآخر الآية الثلاثة وباقيها مكي. سورة السجدة: في السجدة ثلاث آيات نزلنا بالمدينة لما قال الوليد بن عقبة عليه من الله يستحق لعلي رضي الله تعالى عنه: أنا أذرب منك لسانا، يعني أحد لسانا وأحد سنانا، وأرد للكتيبة. فقال له علي: اسكت فإنك فاسق. فأنزل الله عز وجل: فمن كان مؤمنا. وإلى قول وقال آخرون: إلا خمس آيات من قول عز وجل تتجافى جنوبهم إلى قوله الذي كنتم به تكذبون. سورة سبأ. قال مقاتل: قول عز وجل في سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم. هذه الآية منها مدني. سورة الزمر: في الزمر أربع آيات نزلت فيما قيل بالمدينة. الأولى: يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. الثلاث الباقية نزلت في وحشي فيما ذكروا: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى قوله وأنتم لا تشعرون. وقال ابن عباس: وقتادة في المؤمن، أي سورة غافر، هي مكية، غير آيتين نزلتا بالمدينة. إن الذين يجادلون في آيات الله والتي تليها سورة الشورى. وكذلك قال في الشورى آيات غير مكية. قال ابن عباس: لما نزل قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، قال رجل من الأنصار: والله ما أنزل الله هذا في القرآن قط. فأنزل الله عز وجل: أم يقولون افترى على الله كاذبا، فإن يشأ الله يختم على قلب. قال ثم إن الأنصار تاب وندم. فأنزل الله تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده، إلى قوله: لهم عذاب شديد. فهذه الآيات على قوله مدنيات. وقال قتادة في الجاثية في قوله عز وجل: كل الذين آمنوا يغفروا. هذه الآية وحدها مدنية. سورة الأحقاف: في الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، نزلت في عبد الله بن سلام. وقول عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال وباقية مكية. سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة القتال مدنية، وقد سبق القول فيها. وقيل هي مدنية إلا قوله عز وجل: وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه مهاجرا إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى، فنزلت هذه الآية. وقال ابن عباس وقتادة وقوله عز وجل: سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نزلت هذه الآية بالمدينة وبكت السورة بمكة. سورة النجم قال أي عباس ابن عباس وقتادة: في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الآية نزلت بالمدينة وبقيها بمكة. سورة الرحمن قال: واختلف في تنزيل سورة الرحمن. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والحسن والكريمة وعطاء بن يسار ومجاهد وسفيان بن عيينة ومقاتل هي مكية. وقال ابن عباس وقتادة: هي مكية إلا آية واحدة يسأل من في السماوات والأرض، فإنها نزلت بالمدينة. وقال عطاء بن مسلم عن ابن عباس ونافع بن أبي نعيم وقريب: وهي مدنية. سورة الواقعة قال ابن عباس: القلبية وقتادة الواقعة مكية. إلا آية واحدة، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقيل في سورة المجادلة: لا، ما هي مدنية إلا قوله عز وجل. ما يكون النجوى ثلاثة، سورة الصف والجمعة والتغابن. وقيل في الصف والجمعة هما مدنيتان، وقيل مكيتان، كذلك التغابن. وقال ابن عباس وقتادة في سورة نون: من أولها إلى قوله على الخرطوم مكي، ثم إلى قوله أكبر لو كنتم لو كانوا يعلمون مدني، ثم إلى قوله فهم يكتبون مكي، ثم إلى قوله من الصالحين مدني، ثم إلى آخرها مكي. والمرسلات مكية كلها. وقد روي عن ابن مسعود أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن ونحن بحراء، ويقال إن فيها من المدني. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. واختلف في المطففين، فقيل هي أول ما نزلت بالمدينة، وعن ابن عباس أنها مكية. وسورة القدر مدنية، وقيل مكية نزلت بين عبس وشمس، بين عبس والشمس. سورة البينة، وقال قتادة وقريب: وجدنا في كتاب ابن عباس لم يكن مكية. وكذا روي عن مجاهد. وقال ابن عطاء وقال ابن الزبير وعطاء ابن يسار هي مدنية. سورة الزلزال، وقال مجاهد في إذا زلزلت هي مكية، وغيره يقول مدنية. وكذلك القول في العاديات: ورأيتها مكية. وقال جويبر عن ضحك: مدنية. وقال قوم: هي مكية إلا قول عز وجل فويل للمصلين نزلت في المنافقين. واختلف في سورة الإخلاص، وقد سبق قول عطاء بن أبي مسلم أنها مكية، وهو يرى جميع ما ذكره عن ابن عباس وهو يروي جميع ما ذكره عن ابن عباس. وكذلك قال قريب ونافع عن ابن ابي نعيم، وقال مجاهد ومحمد بن كعب القرظة وابو العالية والربيع وغيرهم انها مدنيه، وهو الصحيح ان شاء الله. والفلق والناس من المدني، وقيل من المكي. فهذا جميع المختلف في تنزيله ذكرته، وما لم اذكره من الصور فلا خلاف فيه، وهو على ما ذكره عطاء الخراساني القضاء الخراساني في المكي والمدني. تمام. نقف عند تنزلات القرآن. نقف تنزلات القرآن يعني أنواع كيف نزل القرآن. نبدأ به الحلقة القادمة في الأربعاء القادم، والمجالس مجالس هذا الكتاب الطيب النافع هي إن شاء الله عز وجل ستكون كل أربعاء من كل أسبوع إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله ويسر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.